أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قيل لهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا قال ربك من بني آدم ظهور ذرياتهم وأهلهم على أنفسهم وأسوأ ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا قال ربك من بني آدم ظهور ذرياتهم وأهلهم على أنفسهم وأسوأ ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا قال ربك من بني آدم ظهور ذرياتهم وأهلهم على أنفسهم وأسوأ ربكم قالوا بلى شهدنا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فبشرنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتلو علينا بعد الذي آتنا وآياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ورشينا ورحناه بها ولكنه خلق إلى ربه فتبعه فمثله كمثل الكلب إن حيا لي الهاد أو تفقه الهاد ذلك مثلكم الذين كذبوا بآياتنا فاقصصي الخضر لنا وتذكرون ساء مثلكم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يتقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وإلا يسمع الحسنى فدعوه بها فلو الذين يكذبون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولم يخطر أمة يهدون بحسوب يعدلون لن يكذبوا بآياتنا تنسفهم حيث لا يعلمون رميهم إن في جنتهم أو يتذكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين. أو ينظروا فيما يكون في السماوات والأرض ما خلق الله من شيء ولا ساء يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث ما له يؤمنون. أو ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث ما له يؤمنون. ما يبدي الله فلا هادي له وهل لهم في طغيانه يمهون بسبب مكان الساعة أيان مرساها وإنما علمها عند ربي لا يجليها يخفيها إلا هو. تقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسأل ما كانك عفوا عنها وإن علمها إلى الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لكم شيئا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا كنت أعمل إلا بسر بالخير وما أرسلني يسوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حمل خفيفا وغضبه فلما أثرت دعوا الله ربهما لنا بثنى صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون أنفسهم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ولا عدوهم أمنتم صامتون. إن الذين يدعون من دون الله عبادا أمثالكم ادعوهم فيستجيب لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي أنزل الكتاب فهو يتولى الصالحين. والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما يظنك من الشيطان يغوص أعوذ بالله إنه سميع عليم. إن الذي اتقوا إذا مس الطائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإلى تأتيهم بآية قالوا لو اشتريتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من قول الغلو والأصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يسجدون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. إن الذين عند ربك لا يسلون على عبادته ويسبحون وله السجود. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا إنسان وينفال لله والرسول اتقوا الله لا تبينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن المؤمنون الذين يعرف الله وجه قلوبهم وإذا سجد عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن المؤمنون الذين يعرف الله وجه قلوبهم وإذا سجد عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا سجد عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما خرج ربك من بيتك بالحق وأن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك بالحق بلما تبين يجادلونك بالحق بلما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذا يقول الله يحفظ الطائفة أنها تردون أن غير ذات الشوكة يكون لكم ويريد الله ويحق حق بكلماته ويقعد على الكافرين ليحق حق ويبطل الباطل ويحق المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مرتفعين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إن فيكم نعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويلزمكم به الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق العنان واضربوا كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو داعيا إلى فئة فقد باء بغضب من الله والله جهنم وبئس المصير. فانقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمي إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم أن الله مهين كيد الكافرين. إن تستطيعوا لا تنفح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا لا تعود ولا تغني عنكم فئاتكم شيئا أو يكرر. وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لما شرد الله عبد إن الله يصدر كل الذين لا يعقلون ويعلم الله فيه خلال أسمائهم ولو سمعنا تولي وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين الله وقبله وأنه إليه تحشرون. قل حقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا تقرأوا مصطفى في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم من صلح فآواكم من طيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ كنتم مثل الذين كفروا يثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ويقال الله من كان هذا هو الحق منك فاصل علينا حياطا من السماء او اجناب عذاب اليم. وما كان الله يعذبهم وانت فيهم ولكن أكثر لا يعلمون. وما كان صلاتهم حين بتينا مكاء وتصدية فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقون أحدهم وتكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيحكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قتلت وان يعودوا مصرع سنة الوليد وقاتلوا محتاجاتهم فتنة حتى لا نكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله لله يحمل البصير وإن انتهوا لو فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن انتهوا لو فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ونعم النصير.